بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحي اللكنوي واحد من أهل الحديث في بلاد الهند. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان للعلماء المسلمين في الهند نشاط ملحوظ في خدمة السنة النبوية، وقد تميز هذا النشاط في القرنين الهجريين الأخيرين بالإقبال الشديد على مصنفات المحدثين السابقين دراسة وتدريسا وطباعة ونشرا وتحقيقا وتأليفا. فبرز من علماء الهند مجموعة من المحدثين، من هؤلاء العلماء المحدثين أبو الحسنات عبد الحي ابن عبد الحليم اللكنوي، نسبة إلى بلدة لكنوا في الهند. وقد ولد أبو الحسنات سنة 64 و200 ألف هجرية ببلدة باندا في الهند. حفظ القرآن وابتدأ طلب العلم على والده، ثم تابع تحصيله العلمي في الهند وفي خارجها. ففي مكة المكرمة حصلت له إجازة من السيد أحمد بن زين دحلان الشافعي، وحصلت له كذلك إجازة في المدينة المنورة من الشيخ محمد بن محمد الغرب الشافعي كذلك، ومن غيرهما. وبعد هذا التحصيل من شتى المدن والأمصار الإسلامية استقر في بلدته لكنوا التي أقام فيها مدة عمره، حيث درس وصنف وأفاد المسلمين فائدة مشهودة. وقد ترجم له صاحب كتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر في أعيان علماء الهند، فقال: تبحر عبد الحي اللكنوي في العلوم وتحرى في نقل الأحكام وحرر المسائل، وانفرد في الهند بعلم الفتوى، وله في الأصول والفروع قوة كاملة وقدرة شاملة وإحاطة عامة. من سماته وصفاته كان إذا اجتمع بأهل العلم وجرت المباحثة والمناقشة في فن من الفنون لا يتكلم قط، بل ينظر إليهم ساكتا فيرجعون إليه بعد ذلك، فيتكلم بكلام يقبله الجميع ويقنع به كل سامع. وكان هذا دأبه على مرور الأيام. وكان أبو الحسنات من عجائب الزمن ومن محاسن الهند، وكان الثناء عليه كلمة إجماع من الخاصة والعامة. وكان أبو الحسنات اللكنوي على مذهب أبي حنيفة في الفروع والأصول، ولكنه كان غير متعصب للمذهب، حيث يتتبع الدليل ويترك التقليد إذا وجد في المسألة نصا صريحا مخالفا للمذهب. أما في ميدان الحديث النبوي فأدعو الإمام اللكنوي يحدث عن نفسه في كتابه النافع الكبير، فيقول: ومن منح الله سبحانه وتعالى أني رزقت التوجه إلى فن الحديث وفقه الحديث، ولا أعتمد على مسألة ما لم يوجد لها أصل من حديث نبوي أو آية كريمة، وما كان خلاف الحديث الصحيح الصريح أتركه، وأظن المجتهد فيه معذور بل مأجورا. توفي أبو الحسنات عبد الحي اللكنوي سنة 400 ألف هجرية، وترك مؤلفات تربو على 90 مؤلفا في علوم العربية وفي المنطق والحكمة وعلم المناظرة وفي علم التاريخ وفي علم الفقه والسير والحديث وغير ذلك. من هذه المؤلفات الجامعة النافعة كتابه الذي سماه الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، وقد طبع الكتاب مرتين اثنتين بتحقيق وتعليق عبد الفتاح أبو غدة. وأدع الشيخ اللكنوي يبين سبب تأليفه لهذا الكتاب القيم، حيث قال: بعثني على تأليف كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ما رأيت من كثير من علماء عصري وفضلاء دهري، من ركوبهم على متن عمياء وخبطهم كخبط العشواء، حيث تراهم في بحث التعديل والجرح من أصحاب القرح، وما ذلك إلا لجهلهم بمسائل الجرح والتعديل وعدم وصولهم إلى منازل الرفع والتكميل. وكم من فاضل قد جرح الأسانيد الصحيحة، وكم من كامل قد صحح الأسانيد الضعيفة، يصححون الضعيفة ويضعفون القوية ولا يهتدون إلى الصراط السوي. تراهم قد ظنوا نقل الجرح والتعديل من كتب نقاد الرجال كتهذيب الكمال للحافظ المزي وميزان الاعتدال للذهبي وكامل ابن عدي وغيرها من كتب من كتب أهل الشأن أمرا يسيرا، أو ما علموا أن الدخول في هذه المسائل الصعبة التي زلت فيها الأقدام أمر عظيم، أو ما فهموا أنه لكل مقام مقال ولكل فن رجال. لهذا أردت أن أكتب في هذا الباب رسالة شافية تشتمل على فوائد المتقدمين وفرائد المتأخرين، أذكر فيها مسائل متعلقة بالجرح والتعديل ومناهل مربوطة بأئمة الجرح والتعديل، لتكون مفيدة وهادية إلى الطريق النقية الصافية. فدونك كتابا يروي كل غليل ويشفي كل عليل، يرشد إلى سواء الطريق. وقد رتب المؤلف أبو الحسنات اللكنوي كتابه هذا على مقدمة اشتملت على الأمور الهامة ومراصد عديدة متضمنة لمقاصده السديدة، ثم إن الكتاب مقسم إلى إيقاظات بلغت 25 إيقاظا، وجاء في المقدمة حكم جرح الرواة وتعديلهم وما يجب فيه من التثبت والتحري لقولهم وفعلهم، وما يحذر من المبادرة إلى الجرح بلا ضرورة، وما لا يجوز من الجرح ونقله وما يجوز منه، وذلك لأن الجرح هو ذكر مثالب المجروح ومساوئه والطعن فيه. لهذا أتبع المقدمة بالإيقاظ الأول وهو فيما ليس بغيبة، فقال: ذكر النووي في رياض الصالحين وفي كتاب غيره أن غيبة الرجل حيا وميتا تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستة: أولا التظلم، ثانيا الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصي إلى الصواب، ثالثا الاستفتاء فيقول للمفتي: ظلمني فلان بكذا، رابعا تحذير المؤمنين من الشر ونصيحتهم من هذا المشاورة في مصاهرة إنسان أو في مشاركته أو في معاملته، ومنه جرح الشهود عند القاضي، ومنه جرح رواة الحديث، وهو جائز بالإجماع بل هو واجب للحاجة إليه. خامسا أن يكون مجاهرا بفسقه أو ببدعته، فيجوز ذكره بما يجاهر به دون غيره من العيوب. سادسا التعريف كأن يكون الرجل معروفا بوصف يدل على عيب كالأعمش والأعرج والأصم والأعور والأحول إلى غير ذلك. فهذه ستة أسباب ويلحق بها غيرها مما يناظرها ويشابهها، ودلائلها في كتب الحديث مشهورة وفي كتب الفن مسطورة. ثم ينتقل لبيان حدود الجرح الجائز وهو الإيقاظ الثاني. أما الإيقاظ الثالث فهو في شرط الجارح والمعدل، فيشترط فيه العلم والتقوى والورع والصدق والبعد عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية، ومن ليس فيه هذه الشروط فلا يقبل منه جرح أو تعديل. ويتحفك بأقوال العلماء والمحدثين في ذلك مثل كتاب ابن جماعة وابن حجر والذهبي وغيرهم من العلماء الأثبات. ثم يبدأ اللكنوي كتابه الرفع والتكميل في الجرح والتعديل بالمرصد الأول، وهو بعنوان: فيما يقبل من الجرح والتعديل وما لا يقبل، وتفصيل المفسر والمبهم فيهما. المرصد الثاني في تقديم الجرح والتعديل وفي تعارضهما والفرق بين الشهادة والرواية. المرصد الثالث في ذكر ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبهما ودرجات ألفاظهما. المرصد الرابع في فوائد متفرقة متعلقة بكتب المصطلح والرجال، وقد جمعها من كتب أئمة هذا الشأن. وقد قسم هذا المرصد إلى إيقاظات يطوف بك فيها في كتب المحدثين ومصطلحاتهم، بما يشهد للشيخ اللكنوي بمكانة عالية بفقه الحديث وبالصناعة الحديثية معا. ويسعد المرء حينما يقرأ في هذا الكتاب دفاعا عن الأئمة وبيانا لفضلهم وتصويبا لبعض الأقوال فيهم. ولهذا يدعو اللكنوي إلى وجوب التأني في الجرح الذي يكون سببه المنافسة أو المعاصرة، ويدعو كذلك إلى رد الجرح الصادر من تعصب أو عداوة أو منافرة، وكذلك يدعو إلى رد الجرح الصادر بسبب التحاسد أو الاختلاف في المذهب. ويدعو اللكنوي طلاب العلم بلزوم الأدب مع الأئمة الماضين كالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل وغير هؤلاء من العلماء الأثبات رحمه الله تعالى جميعا. إن كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي يجمع خلاصة دراسات هذا المحدث في كتب علم الجرح والتعديل، فيوضح لك مصطلحاتهم وآراءهم وماذا تأخذ منها وماذا تدع، وهو جدير بالقراءة والاقتناء. والكتاب بعد ذلك يشهد للكنوي بمكانة عالية في ميدان الحديث النبوي وعلومه ومصطلحاته وفنونه وقواعده، وهو إسهام من إسهامات المحدثين المسلمين في بلاد الهند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.